إله إلا أنت تولنا فيك توليت وبارك لنا فيما أعطيت اهدنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت رحمك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت لك الشكر على ما أعطيت استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا نسير إليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك وطاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ربنا اللهم اغفر لنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما بقيتنا اجعله الوارث منا متعثرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل بلنا كفر همنا ولا مبلغ علمنا وإلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا محمد الراحمين يا سامعا لكل شكوى ويا عليما بكل نجوى ويا بصيرا بكل كتلى اللهم يا منان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم بديع السماوات والارض بديع السماوات والارض لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه كل شيء هالك الا وجهه رب السماوات والأرض وما بينهما عالم الغيب والشهادة عالم بالسر والخاتم العالم بالسر والعلانية رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى أنت أكبر من قولي فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يقول الظالمون والفاسقون علوا كبيرا رب العرش الكريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إلهنا وربنا أعمالنا قليلة ولكن فضلك علينا كثير ولكن فضلك أكبر يا رب العالمين واجعلنا ممن صام هذا الشهر وقاله إيمانا واحتسابا اللهم واجعلنا ممن يصوم هذا الشهر ويصوم إيمانا واحتسابا واما لا تجعل حظنا من صيامنا ولا قصدا من التعب والسهر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغسلنا من ذنوبنا اللهم اغسلنا من ذنوبنا ونقنا منها كما إن قسم الأبيض من السنة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار فتنة المحيا والممات فتنة فيه الدجال اللهم وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا في الدين اللهم وفقنا في الدين اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر في كل مكان. اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين ومن عبادك الصادقين ومن عبادك الصابرين ومن عبادك المتصدقين ومن عبادك المنفقين ومن عبادك الخاشعين ومن عبادك الحافظين فروجهم والحافظات. يا رب العالمين على الجلال والإكرام، اللهم واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من النار ما قرب إلينا من قول محروم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. هذا الجنان والإكرام، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا تلزم إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا نصرته، ولا كربا إلا نصرته، ولا كائبا إلا قضيته، ولا ضال إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضريرا إلا أصلحته، ولا أيلا إلا زوجته، ولا محروما من الذرية إلا رزقته. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، ولا حاجة من حوائج الله ترغم لنا فيها صلاح لا أنتنا على قضائها. أنت يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر موتى المسلمين الذين شهدوا لك الأحزان كم رسالة أسمع على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم واسلمه لهم واسمع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد نقيهم من الهموم والخطايا. يا الثوب الذي أظن نزلت يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ألق السكينة والسكينة والطمأنينة في قلوبهم، اللهم وحول شوكتهم، اللهم واجعل الدائرة لهم، اللهم وكل لهم عونا نصيرا، اللهم وجاوز ارحامهم واشف مرضاهم، اللهم اجر كثيرهم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، الهنا وربنا ان هؤلاء اليهود واعدائك قد ظلموا وطغوا وتجبروا وطغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، اللهم فعجل بسقوطهم، اللهم فعجل بسقوطهم، اللهم وزلزل عروشهم، اللهم وزلزل عروشهم، اللهم ودمر اقتصادهم، اللهم ودمر اقتصادهم، اللهم ودمر اقتصادهم، اللهم وارنا فيهم عجائب قدرته، اللهم صف عليهم فوق عذابك ربنا لبالمرصاد، اللهم اقتلهم بددا واحسنهم عددا ولا تبق منهم احدا، اللهم رزقهم تنزيقا رزقهم تفريقا، اللهم فرقهم شذر نذر، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم اجعلهم للناس أحاديث، اللهم اجعلهم للناس أحاديث، اللهم اجعلهم غنيمة بارزة للمسلمين، اللهم وأذلهم يا رب العالمين، اللهم الله واسألهم يدفعون الجزية وهم صاغرين. اللهم وأرنا فيهما جانب قدرتك فإنه لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. هذا العرس الذي يفعل بما يريد يا ربنا فيه يا بينهم الله من أرادنا وأراد بلادنا باسم الله فاشفه في نفسه وكاكبه وتدميره. ومن أراد زعزعة كلم اللهم فرد كيدا وفي نحره. اللهم اقتناه بما شئت يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اصلح ولي أمرنا. اللهم اصلح ولي أمرنا واصلح لكل الناس في قوة الله وارزقه رضوانك الصالح. جعله إلى هداة المهتدي يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بأنك أنت الغني ونحن الضعفاء. اللهم اجعلنا من الذين لا تدعنا من صالحين. اللهم صل يا رحمة لا تقنع عذاب ولا هم ولا غرر. اللهم إنك قلت قولك الحق كل طريق ضعيف. اللهم فارحم ضعفنا واجبر كسر قلوبنا وقوي إيماننا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا ثم علينا وتب علينا واغسل حولنا واغسل سقيمة قلوبنا. اللهم انت السميع العليم الجواد الرحيم الغفور الرحيم. فاسألكما قائلا اللهم نعوذ بالله من سخطك وعافاك من عقوبتك بك من كلام الشيطان اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.